لئن جاءهم نذير، اللام تدل على القسم، لا يعني والله، لا والله لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من أهل الأمم. أقسام هذا القسم، لو جاء نذير، ونذير هنا يعني نبي، نبي، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى يعني أكثر استقامة من إحدى الأمم، أي الأمم المكذبة هذه. لما سمعوا قصص الأولين ولا كذبوا موسى ولا كذبوا عيسى، فقالوا والله والله والله، وأقسموا بالله جهد الأيمان هكذا، إحنا لو جلنا نبي زيهم إحنا نكون أهدى منهم ونكون أكثر استقامة، فيكونن أهدى من إحدى الأمم. هكذا كانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان رسول من بني إسرائيل. وهذا كقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. احنا بقى احنا لو كان نزل علينا الكتاب مش هنعمل زي الناس دي، كنا اتبعنا الرسول وكنا نكون اكثر استقامة وهداية. ده قبل ما ينزل الكتاب، قبل ما ينزل الكتاب. وان كانوا لا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين، ها كنت تعملوا ايه، لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. فرق كبير يا اخواني بين القول في وقت الرخاء وبين القول في وقت وقوع الامر، فرق كبير جدا. نحن واحنا قاعدين في المسجد كده نقول الايثار، والايثار خلق من اخلاق الاسلام. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وضيف وقال من يضيف؟ ضيف رسول الله. فالرجل ده ضيف رسول الله وبات هو وزوجته طاويين جائعين، والايثار الايثار. احنا لو مكانهم ان شاء الله نعمل زي ما عملوا، واحنا نكون اكثر ايثار. وقبل بعد يخرج من المسجد ولا يعرف ايثار ولا اصلا يعرف اخوانه، لا يقول الا نفسي نفسي، مش يؤثرهم على نفسي في خاصة في نفسي حاجة لو محتاجها، لا لا لا، هو اصلا لا يعطيهم حقوقا. فرق كبير جدا يا اخوان بين التمني والتشهي، بين الوعود الكاذبة وبين الواقع، وبين الواقع فرق كبير جدا. فالكفار كانوا يقولون لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم. أقساموا على ذلك جهد الأيمان، أيمان المغلظة، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. ما حصلش، وكأنهم كانوا يشهدون الدنيا عليه، كانوا يشهدون الدنيا عليه. تكلم عن الصبر، صبر وكلام عن الصبر، وتخرج مع أول بلاء ما بتصبر، أيا كانت صورة البلاء، في صديق أو في والد أو في والدة أو في زوجة أو في ولد أو في مال، أيا كانت صورة البلاء. فين الصبر بقى؟ فين الصبر؟ تقول يا سلام لو جينا نكون من الصابرين ونكون من الثابتين، ما تجد صبر. وخلي بالكم اللي بيرسب اليوم في هذا الامتحان بيرسب غدا، هذا الذي يدعي. هذا الذي يقسم هذه الأقسام، هذا الذي يتخلف في هذه الأيام، يتخلف في الشدائد، يتخلف في الشدائد. هناك فرق كبير جدا بين القوة العلمية والقوة العملية. فمن الناس من عنده قوة علمية يقسم عليه، عنده قوة علمية يقسم عليه. يعني يقسم على القوة العلمية، يعني يقسم انه يقيم الليل وانه يفعل كذا وكذا، ولما يأتي للعمل تجده اجهل الناس. هو عالم عند القول وعند الفعل، هو مع الجهال يفعل ما يفعله الجهال، مفيش قوة عملية. فالانسان يحتاج الى قوتين محركتين، علم وعمل، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية طلب علم، قوة عملية عند نزول الأمر، عند حصوله، إيه اللي هتعمله؟ ها؟ هذه آتتنا في هذا العصر. نحن بتوع كلام، نحن بتوع كلام، عندنا قوة علمية، قوة قولية، كلام مفيش بعد كده. الاعلام الان اكثر من ذي قبل، اللي بيتكلموا دلوقتي اكثر من اللي كانوا بيتكلموا على مر العصور كلها، متكلمين في الدين اكثر من المتكلمين والداعين الى الدين في كل العصور. لكن القوة العلمية الحقيقية مش موجودة، ولا قوة عملية الا من رحم رب سبحانه وتعالى. مش بتكلم على عوام الناس، بتكلم على الاخوة والمتزمين والمبينين، بتكلم على عامة الناس اللي مش عارفين، اللي ما عندهمش قوة علمية اصلا، يعني مش عارفين الحكم، ما عندهمش قوة علمية. بتكلم على عنده قوة علمية وافتقد القوة العملية عند الوقوع الامر. ما تجده، تجده بسلوك مختلف، مش هو اللي كان في المسجد، مش هو اللي نعرفه، مش هو العلم اللي كان بيتكلم بيه، كان حاجة تانية خالص. هؤلاء اقسموا بالله جهد ايمانه لئن جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احدى الامم. فلما جاءهم ما تمنوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي نذير؟ سيد الاولين والاخرين. فلما جاءهم نذير، ليس كاي نذير، بل هو سيد النذر كلها او كلهم، ما زادهم الا نفورا. ما زادهم مجيء هذا النذير وهذا الرسول الا نفورا وتباعدا عن اجابته، مع ان هذا يكون حجه عليه. يعني كنتوا بتعيبوا على اللي جاءهم في الامم السابقه الذين جاءهم نذير، طب ما ديكوا عملتوا زيهم واكثر منهم. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. وايه السبب؟ استكبارا في الارض. يبقى استكبار نعرضها ايه؟ قال لي يا رجل طيب، قول لأجل، قول علشان ايه؟ استكبارا في الارض، لأجل الاستكبار في الارض، لأجل العتو، لأجل المكر السيد. إن جاءهم نذير لا يقولن لنكونن لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما زادهم إلا كفرا إلى كفرهم، فنفروا من هذا الدين استكبارا في الأرض، استكبروا عن اتباع الجهاد ومكر السيء، يعني مكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله، يعني مكر العمل السيء، مكروا المكر السيء، أضاف المكر إلى السيء على طول، لكن هو أصله مكر العمل السيء، مكر السوء. والمكر معناها الحيلة والخداع، أضيف إلى صفة كما نقول مسجد الجامع، الصلاة الأولى. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق، يحيق يعني يحيط، يعني لا يحيط المكر السيء إلا لأهله. فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيه، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ هم بيعملوا كده ليه؟ ما هو زي ما الآخرون أو الأولون كذبوا فنزل بهم العذاب، فهذه سنة الله اللي كذب تنزل به العذاب. قال فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ هم مستنيين يحصل لهم زي اللي حصل للي قبلهم، كما نزل بالأولين ينزل بهم، هي سنة الله. فلن تجد لسنة الله تبديلا، لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من أنه ينزل بهم العذاب، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تبدل، مفيش سنة تانية هتطبق، هي نفس السنة، اللي بيكذب اللي يكذب يعذب، كذب الرسل عذب وأخذ أخذا شديدا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ما في شيء يحول ما جرت به سنة الله من العذاب فيتبعه عنهم ويضعوه على غيره. يعني العذاب نازل نازل عليه، مش هيحول إلى قوم آخرين، مش هيبدل بشيء آخر غير العذاب، هو عذاب ونازل فيهم هم. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونفي التبديل والتحويل نفي وجودهم، يعني مش هيوجد الكلام ده، مش هيحصل الكلام ده. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض الله سبحانه وتعالى بالسير في الأرض، وينكر عليهم أنهم يرون مصارع الغابرين ولا يتقون ذلك. فهذه الآية تؤكد وتبين السنة، سنة الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي سنة؟ قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى سنة الله في العقاب، في عقاب المكذبين، وإلا سنة الله كثير، سنة الله كثير. هذه سنة من سنن الله عز وجل، أنه يعاقب المكذبين كما عاقب الذين من قبلهم. أولم يسيروا في الأرض، وهنا وقفتان، الأولى تعرفونها من همزة الاستفهام وواو العطف على مقدر، يعني أيقولون هذا أو أيكفرون، ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الوقفة الثانية اللي بيسموها قانون السير والنظر، السير والنظر، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، يتكرر هذا المعنى في القرآن. فنحن مأمورون بالسير والنظر، انك تسير وتنظر فتعتبر وتهتدي الى الله، تسير وتنظر في احوال السابقين فتمتنع عن فعل مثل افعالهم، انت مأمور بذلك. الاعتبار بآيات الله، آيات الله الكونية او آيات الله في الامم السابقة. اولم يسيروا في الارض، هم ممشوش في الارض، ونظروا باعينهم فرأوا ان اقواما كانوا اشد منهم قوة، كانوا اشد منهم قوة، اطول اعمارا واكثر اموالا وحضارة، الم يروا ان هؤلاء قد اهلكوا، قد عوقبوا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا عاد وثمود ومدين وامثالهم كانوا اشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه، اي ليسبقه ويفوته ويمنعه من شيء من الاشياء، كائنا ما كان، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، إنه كان عليما كثير العلم، قديرا عظيم القدرة، لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه أمر. فمع قوتهم أهلكهم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ما ساروا في الأرض ونظروا إلى عاقبة هؤلاء فاعتبروا بهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نجيب دوله وأقسمه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء Yeah. الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله الناس بما كسبوا أي من الذنوب وما عملوا من الخطايا لو أن الله سبحانه وتعالى كل من إنسان عمل ذنب أو أخطأ خطيئة من الخطايا أخذه بذنبه ما ترك على ظهرها أي على ظهر الأرض من ذنب يعني الكل مذنب وكل خطأ لو كان كل واحد يعمل ذنب يأخذه ما ترك على ظهرها من دابة يعني دابة طب يعني ما ترك على ظهرها من دابة يعني مين اللي هيهلك طب وهي الدواب ليها ذنوب اي والله ينور عليك اذا ما ترك على ظهرها من دابة حاجة من اثنين حاجة من اثنين يا اما انهم لما فعلوا هذا طبعا الدابة هنا يترى المقصود بها كل ما يدب كما قلتم انتم على الارض ولا المقصود بها الانس والجن ان هم دول اللي بيذنبوا ولا المقصود بها الانس فقط قال ولو يؤاخذ الله ايه الناس ولهذا بعض الناس قالوا ما ترك على ظهرها من دابة قالوا الدابة هنا مقصود بها الناس قالوا ولو يأخذ الله الناس فبعض الناس قال لو يأخذهم الله عز وجل بذنوبهم وخطاياهم كان كل الناس تهلك ما ترك على ظهرها إنسان فقالوا الدابة هنا مقصود بها الإنسان يعني مش كل ما يدب لا الإنسان الذي يدب وبعضهم قال الجن والإنس لأنهم المكلفون وبعضهم قال لا الدابة بمعنى الدابة كل ما يدب على الأرض وبالتالي يهلك هو لأنه أذنب وتهلك كل هذه الدواب بشؤم معصية بني آدم بشؤم معصية بني آدم يبقى بنو آدم هلكوا بذنوبهم وسائر الدواب هلكت بشؤم ايه بشؤم ذنوب بني آدم لان انت المكرم اللي لأجلك سخرت هذه السماوات والأرض بفضل الله ورحمته علينا وحجته القائمة أبدا ان هو سخر لنا كل شيء وبالتالي الحكم على هذا يكون بعمل بني ادم لان لو ان اهل منطقة اساءوا وظلموا وكفروا رحمة الله تعالى قلب عليهم الارض زلزال شديد مين اللي بيهلك هم والدواب اللي معاهم والعقارات والاملاك كله نبات وحيوان وجماد كله بيهلك على حس مين بني ادم بشؤم معصية بني آدم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أي بما كسبوا من الأعمال الفاسدة ما ترك على ظهرها اللي هو ظهر الأرض من دابة أي من دابة من الدواب ولكن ليس الأمر كذلك الماضي يؤخرهم إلى أجل مسمى وهذا تخويف شديد لأن الواحد بيعمل معصية إلى الدنيا لسه بخير والدنيا ماشية ومفيش حاجة لا يا مسكين ده بيأخرك إلى أجل بيأخرك إلى وقت مسمى عنده هو سبحانه وتعالى وهذا من رحمته بك يمهلك لا يعاجلك بالعقوبة هيهتدي وهذا الصبر وهذا الحلم ينبغي أن نتعلمه فهي صفة ربنا سبحانه وتعالى صاحب المنة والفضل تعلموا في تربية أولادنا والتعامل مع الناس تعلموا في تربية أولادنا الولد غيرك مش خلاص أمر أقوم اطلع برا اقعدش في البيت أمهلهم اصبر عليه، اعطيه فرصة، ها؟ ما تؤاخذه بكسبه لأول مرة، ما تأخذه بكسبه لمراته الأولى، ولك أن تتعلم من صفات ربك سبحانه وتعالى. فإن الله يحب موجب أسماء وصفاته، حليم يقول يحب كل حليم، صبور يحب الصابرين. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد، فإذا جاء أجلهم، إذا جاء هذا الوقت، أي أجل؟ هو الأجل المسمى اللي حدده سبحانه وتعالى. قال: فإن الله كان بعباده بصيرا. ودي القاعدة اللي خدناها في قواعد الأسماء والصفات، إن لما يذكر صفة أو اسم من أسماء الله يستلزم هذا الذكر ما يترتب على هذه الصفة وما يترتب على هذا الاسم. يعني إيه؟ يعني إيه؟ لمن فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر ويرحم وسيغفر لو لو يرحمهم. لما يقول فإن الله كان بعباده بصيرا، يعني كان بصيرا بمن يستحق الثواب، بصيرا بمن يستحق العقاب، يعني كان مطلعا على أعمالهم، يستلزم هذا أن إما أن يكافئهم وإما أن يعاقبهم، إن حسنا فمكافأة وإن سوءا فعقوب. فيستلزم من كونه بصيرا أن يترتب على هذا الإبصار للأعمال عقوبة أو مثوبة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهذا يعني أنه لن يفوت من حسابهم شيء، كان بصيرا بكل أعمالهم صغيرها وكبيرها، عظيمها ودقيا، فسيؤاخذهم على ذلك كله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا آخر سورة فاطر التي ابتدأت بقول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، الآية، وختمت بهذا التخويف الشديد بعد هذه الجولات العظام في تلك العوالم التي طوفت بها الصور، طوفت بعالم الإنس والجن، طوفت بك بعالم النباتات والجمادات والجبال والأنعام المختلفة الألوان، طوفت بك في ذكر أحوال بعض الأمم السابقة وما كان من عقوبة لهم، طوف بك وذكر لك إرسال بحر الرياح ونزول المطر وبيان خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة، بيان أحوال البحار العذب والمالح، بيان أمور الليل والنهار والشمس والقمر، بيان سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير، كل هذا بيانا، كل هذا بيان وإيضاح للناس لعلهم يهتدون، كل هذا تفهيم لأحوال المعاندين وكيف تكون مصائرهم بين يدي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وبدأ بهذا الخلق العظيم السماوات والأرض والملائكة ليبين ضعف هؤلاء، ورغم كمال قدرته وقوته إلا أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، فختم السورة بقوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى أن قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك، لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فبين أنه مع عظيم قدرته حليم صبور، مع كمال علمه وقدرته إلا أنه لا يعاجل العقوبة ولا يعجل كعجلة أحدكم. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا على بيانك وعلى صبرك وحلمك وعلى مغفرتك ورحمتك، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على ما خلق ووهب ورزق، فسبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أسئلة على ما أخذناه اليوم من الآيات. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ من ربع القرآن. نعم، أكثر. ما معنى الكلمات التالية؟ جهد أيمانهم. يحيق. يعجزه. أجل مسمى. أذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية: بيان كذب المشركين، رجوعهم عما كانوا يتقاولونه بينهم. 2. للعبد قبل العمل حال وعند حصوله حال آخر. 3. إنما بغيكم على أنفسكم، في آية تدل على هذا المعنى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. تدل اليهود، ده قول اليهود، هنا قول المشركين. الأمر بالسير في الأرض والاعتبار لا لله ولا لعبد، حرمة استعجال العذاب، فإن لكل شيء أجلاء ووقتا معينا. من تقع سورة فطر كم 75 آية، كم ربع عندنا بالأربع يومين وجزء يسير، مش كده؟ طيب يعني ما في يومين هتلاقي 45 آية، وليست من الآيات الطويلة، آيات متوسطة، يعني كل تلقى لك 20 آية بعد أخذها في 9 أيام. هو ده. إن الله كان نفسه. هو ده. إن الله كان بعباده بصيرا. إذا جاء أجلهم أخذهم، لأنه كان بصيرا. حان الخميس. أنت كده كده لقيتهم على الخميس. صح؟ لا، الحسن الظن بك يعني.